الله جعل كتابه شفاء من كل داء شفاء من كل سوء كما قال عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال سبحانه وتعالى وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن كله شفاء ولا سيما إذا قرأ القارئ المؤمن المعروف بالاستقامة إذا قرأ على المريض ونفث عليه وتعالى فلا شك أن هذا من أسباب الإجابة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى، قد كان يرقي بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، قد رقاه جبرائيل، فالرقى أمر معروف. الحديث لا رقى أولى من عين الرحمة، لا رقى إلا من عين الرحمة، لا رقى أولى وأشفى إلا من عين الرحمة، ولا من عين العين، والحمى شملوات السنين. فاسح المذاك إذا ظنت المرأة أنها مشهورة أو الرجل بقراء وأمارات فليستعمل شرع الله من الدعاء سؤال الله العافية. ولا مانع أن يستعين ببعض العلم المعروفين بالخير في القراءة عليه والنفس عليه، وذلك من أسباب الشفاء. ومن أسباب الشفاء أيضا قراءة آيات السحر التي في سورة الأعراف ويونس وطه في إناء ثم يقرأ معها آية الكرسي وقل والله عدوم أو الزتين ثم يحرم منها ما فاهر ربها ثلاث حسرات ثم يغتسل الباقي. هذا مجرد في زوال السحر إذا كان موجود سحر، مجرد في زوال السحر، مجرد في شفاء الرجل إذا حوش عن زوجته. وإن جعل في الماء سبع ورقات من السدر الأخضر بثه وجعل في الماء كان أيضا من أسباب الشفاء. نبه على هذا كثير من أهل العلم، ونبه عليه الشيخ طه الحسن في كتاب فتح المدين شرح ما جاء في النشرة. فالمقصود أن هذا الحمد لله علاج مثل سائر الأمراض له علاج. فالعلاج من أعظم الأسباب التي يشفي الله بها العبد إذا صدق وأخلص لله وحسنت نيته وطلع إلى الله وسأله العافية هو سبحانه قريب مجيب، وهو القائل ادعوني أستجب له. الله المستعان. الله المستعان. سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.